حكم من يجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة عمدا في المغرب والعشاء والفجر؟ لا حرج عليه، لكن تركه أفضل. السنة والأفضل أن لا يجهر، ومن جهر فلا شيء عليه، يفعل ذلك عن اجتهاد أو تقليد لمن يستعرض من العلم فلا شيء عليه، لكن لو خالف الأفضل خالف السنة المعروفة المستفيضة فلا يضر له ولأولاده أن لا يجهر بالبسملة، لأن الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبين الصديق عمر وعن أيضا عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ضرب بعض الصحابة أبي هريرة جهر بها وغيره، ثم الجهر فلا حرج، ولكن ترك أفضل وترك ما هو الأولى والذي ينبغي. نعم.